العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 16 في تدارس كتاب الإمام، بل نحن في أواخره من صحيح الإمام البخاري. نعم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: باب فضل من استبرأ لدينه. قال حدثنا أبو النعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم. قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الباب ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح في كتاب الإيمان منه بقوله: باب فضل من استبرأ لدينه. والاستبراء للدين هو وقاية دين العبد وإيمانه من مكدراته أو منقصاته أو منغصاته، مما يذهب أصله الواجب أو كماله الواجب أو كماله المستحب. وذكر فيه حديث أبي نعيم وهو شيخ الإمام البخاري، وهو الفضل ابن دكين، بسنده عن النعمان ابن بشير ابن سعد الأنصاري رضي الله عنهما. والنعمان أمه عمرة بنت رواحة، أخت الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة رضي الله عنهما. والنعمان هذا كان أعلم إخوانه وأصلحهم، حتى إن أباه بشير بن سعد نحله نحلة من بين إخوانه، وكان أولاده 10. فقالت له عمرة أم النعمان: لا تفعل يا أبا النعمان حتى تستأذن بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النعمان مع أبيه بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة، وإن أمه قالت: لا تفعل حتى تستأذن بذلك رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: كم لك من الولد؟ قال: 10. ثم قال: أكل ولدك نحلته كذلك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، ألا تحب أن يكون ولدك لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فاسترد بشير بن سعد نحلته، وهو أصل لأهل العلم أن لكل ناحل أو مهد هدية، فلا يجوز أن يستردها إلا الوالد من ولده. في هذا الحديث يقول النعمان رضي الله عنه، نعمان بن سعد بن بشير بن سعد رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين. واللفظ الآخر في الصحيحين: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، في اللفظ ها هنا وبينهما أمور مشبهات، ومعنى مشتبهة بمعنى مشبهة، أي أنها تشتبه على بعض الناس ولا تشتبه على جميعهم، يعني فيها اختلاط، فيها تعارض، فيها ميل نفس. فمن اتقى الشبهات، في اللفظ الذي ها هنا، فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه فلم يقع في الحرام أو في شبهه أو وسائله، استبرأ لعرضه فلم يتهم في عرضه أنه أكل مالا باطلا، أنه تعرض إلى شيء يقدح في عرضه في باب النكاح أو في غيره. والعرض يشمل عرض الشرف ويشمل وهو أعظم منه عرض الدين، فلا يتهم بفسق أو بذنب أو بكبيرة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثال ذلك بقوله: كالراعي يرعى حول الحمى، راعي غنم، راعي إبل، راعي بقر، يرعى حول الحمى أي المكان المحمي، إما محميا خاصا لملك أحد أو كما كان سابقا في ملك القبائل أو الآن في ملك الدول، الملك الحدودي أو الملك المتعلق بالمحميات التي يسنها ولي الأمر للمصلحة العامة. كالراعي يرعى حول الحمى. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مكانا جعله حما لإبل الصدقة في شمالي المدينة في أرض الطرفاء، تسمى العهد قريب الخليل في ملتقى أوديتها، وكذلك جهة الحمى في شرقي المدينة من الحناكية إلى جهة الربذة. واتخذ عمر رضي الله عنه حما للصدقة في ضرية وهي في وسط نجد من غربي القصيم. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فمن رعى حول الحمى لا يستطيع أن يحفظ أفراد بهمه ألا تذهب إلى الحمى وترعى فيه، يوشك ويوشك من أفعال المقاربة. ثم قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. من أراد أن يستبرئ لدينه ولعرضه في دين الله فليتق محارم الله، فإنها حمى الرحمن أي حدوده التي لا تتجاوز، ومحارمه التي لا تنتهك، وواجباته التي لا تتعدى. ثم قال: ألا، وألا حرف تحضير، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت أي هذه المضغة فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب قلب الآدمي كمضغة اللحم التي يمضغها في فيه من صغره، وهو محل الروح ومسكنها، وهو المحرك للجوارح ولأنحاء قلبه وبدنه وروحه، المحرك لها في هذا الروح. إذا صلحت الروح صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد. ألا وهي القلب تأكيد على أن الروح والعقل محله القلب، وما الدماغ إلا مستودع، أما المحل المحرك وهو القلب. وقد عنيت شريعة الإسلام أيما عناية بإصلاح القلوب، ومن توابعها إصلاح القول والعمل، لأن هذا تابع لذاك. نعم. قال رحمه الله: باب أداء الخمس من الإيمان. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنه يجالسني على سريره، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا نداما. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فأمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفر. الدباء عن الحنتم أو الحنتم والدباء والنقير والمزفت. نعم، أحسن الله إليكم. عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث عبد الله بن عباس مخرج في الصحيحين، مثله حديث أبي هريرة في وفود وفد عبد القيس من ربيعة أحد جذمي العدنانيين الكبار، فإن عدنان من ذرية إسماعيل له جذمان عظيمان، ربيعة ومضر، وقريش من مضر، وربيعة منهم هؤلاء ومنهم بنو حنيفة، كما جاء في قصة مسيلمة لما قال: من آمن به نؤمن بنبينا من ربيعة، يعنون به مسيلمة. وفود وفد عبد القيس وهم أهل البحرين، أهل هجر والأحساء الآن، وفدوا من أول من وفد على النبي عليه الصلاة والسلام مرجعه من فتح مكة، وفدوا عليه في ذي القعدة، فقالوا هذا القول: يا رسول الله. قبل ذلك في سنده أن أبا جمرة راوي هذا الحديث عن ابن عباس، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يدنيه حتى يجلسه معه على السرير، وقال له: أقم عندي حتى أضرب لك سهما من مالي. فيه حفاوة الشيخ بتلميذه وتعاهده، ولو أن يعطيه من ماله لينتفع، ومن النفع أن ينقل عنه العلم. قال: فأقمت عنده، وحصل أبو جمرة من ابن عباس علما عظيما. ثم قال: إن وفد عبد القيس وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، بيننا وبينك، لأنهم في الأحساء، ونبينا صلى الله عليه وسلم أين؟ في المدينة. بيننا وبينك هذا الحي من مضر، في الرواية ها هنا من كفار مضر، ومضر جذم عظيم من أجدام القبائل المستعربة العدنانية، وأرومة مضر وهامتها بنو تميم بفروعها الأربع الكبار، التي قال فيها ذو الرمة: يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حنظلة الخيارا. وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم. ما الأشهر الحرم؟ أنتم في أولها الآن، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه الثلاث متواليات في الغالب 90 ليلة، والرابع رجب مضر، رجب من الترجيب وهو التعظيم، ونسب إلى مضر لأنها تزيد عن قبائل العرب الأخرى تعظيما وتفخيما له. ورجب مضر وهو الكائن بين جمادى وشعبان. والله جل وعلا يقول في آية سورة براءة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وكان مما بقي عند العرب من دين إبراهيم تعظيم هذه الأشهر الحرم، ومن تعظيمهم إياها أن الرجل يلقى من له عليه ثار، قاتل أبيه وأخيه وابنه، فلا يهيجه بسوء. تأمنوا السبل، يسافرون في هذه الأشهر الحرم، لا يعتدى على بعض، لا يسلب، لا ينتهك مما بقي عندهم من تعظيم الأشهر من دين إبراهيم. فقالت بنو عبد القيس: وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر فصل. ومعنى الأمر الفصل الجامع الذي نعمل به ونأمر وراء من وراءنا به، فمرنا بأمر فصل نأمر به من وراءنا. قال عليه الصلاة والسلام: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أجملها ثم فصلها: آمركم بالإيمان بالله وحده، وهي الأربع الأولى. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتصوم رمضان، وتعطوا الخمس من مغنمكم. أين الحج ما ذكر؟ ذكر أربعة من أركان الدين: التوحيد والصلاة والزكاة والصيام. وين الحج؟ لم يفرض بعد. وفيه دليل على أن أحكام الشريعة متوقفة على فرضها، سواء على عين أصحابها أو على قدرتهم واستطاعتهم. ونعيد المثل في الحج: في حديث وفد عبد القيس لم يفرض الحج بعد. الآن الحج فريضة ولا ما هو فريضة؟ هل يجب الحج على جميع المسلمين؟ الجواب: لا، لا لأنهم غير مخاطبين به، لكن لأنهم غير مطالبين به، إذ كثير منهم ليسوا من أهل وجوبه. ولهذا يشترط العلماء في الحج 5 شروط: الإسلام، فلا يصح الحج من كافر ولا من مرتد ولا من مشرك يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، أو لا يصلي. ويا لله كم سمعنا في صعيد عرفة من إذا أقبل العشي عليه لهج بما في قلبه: يا سيدي فلان أغثني مدد، وهو في مقام التوحيد الذي لا يدعى فيه إلا الله. ما ينفعه حجه ولا شركه بدعوته ولجائه إلى غير ربه. الشرط الثاني البلوغ. الشرط الثالث العقل. الشرط الرابع الحرية. الشرط الخامس الاستطاعة بأنواعها: استطاعة مالية بأن يجد نفقة زائدة عن حوائجه الأصلية وعن ديونه، واستطاعة بدنية بأن يستطيع أن يأتي مكة فيطوف ويسعى ويقف بعرفة ومزدلفة ومنى، واستطاعة في الطريق في أمنه ذهابا وإيابا بما فيها الفيز والتصاريح والأذنات. تجد المرأة باستطاعة رابعة، وهي أن تجد محرما يحج بها إذا كان سفرها يحتاج ويفتقر، إذا كان حجها يفتقر إلى سفر. ولهذا أكثر المسلمين في إعدادهم لا يجب الحج عليهم، كما في الزكاة لا تجب الزكاة على الفقير والمسكين، لأنهم ليسوا مخاطبين بها أداء، وإن كانوا مخاطبين مأمون بها فرضا. وأن تؤدوا الخمس من مغنمكم، الغنيمة فرض الله فيها الخمس، كما قال جل وعلا في آية الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والخمس متعلق بالغنيمة لا متعلقا بالزكاة وأخذ المال كما عند أهل البدع، يأخذون خمس ما يملكه الإنسان على مدار الحول يأخذه المراجع أو وكلاء المراجع أكلا للمال بالباطل، ما فرض الله في المال إلا الزكاة، والخمس في الجهاد. فهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله بأركان ماذا؟ بأركان الإسلام. ولهذا وش قال الشيخ؟ باب أداء الخمس من الإيمان، لأن الخمس حق متعلق بالمال يدفع إلى ولي أمر المسلمين. وأنهاكم عن أربع، وهي الأربع الأواني التي كانت تتخذ للخمر وتخمير التمر بما يسمى بالفضيخ. الفضيخ عندهم خمر التمر، كما أن الخمر تأخذ من الشعير ومن العنب. أنهاكم عن الحنتم والدبة، الدبة القرع، فإنها تيبس ثم تتخذ إناء يخمر فيها ما يخمر من المخمرات. والنقير والمزفت كذلك، النقير حجر أو خشب ينقر حتى يكون إناء توضع فيه المخمرات، والمزفت مثلها. وجاء في الرواية التي بعدها قال وربما قال المقير، المقير هو النقير الذي يقير ويحفر حتى يكون إناء. ما عندهم ما توسعنا به الآن من أنواع الأواني، فنهاها عن هذه الأواني التي تتخذ خمرا لأنها وسيلة للخمر لا لذاتها. ثم قال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، أي في هذه الأمور الفصلة وهي الإيمان وأداء الخمس والانتهاء عن أوعية الخمر التي هي أم الخبائث. وكونها أي الخمر أم الخبائث من جهات كثيرة، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فيها عشرة، ما في ذنب بلغ هذا المبلغ في لعن أهله. لعن شاربها وساقيها وحاملها والمحمول إليه وعاطيها ومستعطيها، لعن هؤلاء لأنهم تعاونوا على هذا المنكر العظيم، ولأنها تخامر العقل أي تزيله. فإنه إذا شرب الخمر وقع على الحرام ذهب عقله، فلا يعرف على من وقع، على ذات محرم أو غيرها، فهي أم الخبائث. ومن شربها في الدنيا لم يطعم يوم القيامة إلا من طينة الخبال إن لم يتب. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. نعم، هذا الباب في اشتراط النية في صحة العمل. ولهذا داخلت النية الأعمال والعبادات بأنواعها. والنية عند العلماء نيتان: النية الأولى نية التوحيد، وهي نية المعمول له، لمن عملك؟ هل هو لله؟ فيا سعدك، صلاتك وصيامك وصدقتك وحجك وعمرتك إن كانت لله فهذا علامة توفيقك، وإن كانت لغيره فعلامة شرك وخذلانك. هذه نية المعمول له، فهي إما توحيد وإما شرك. النوع الثاني نية تمييز العبادة. الصلاة مثلا، هل الصلاة التي صلاها فرض أو نافلة؟ من يميزها؟ النية. ثم هذا الفرض ما هو؟ أفجر أم ظهر أم مغرب أم عشاء أم عصر؟ يتميزها النية. وهكذا في سائر الأعمال، النية مميزة لمن؟ لأعماله. والله جل وعلا يقول كل يعمل على شاكلته، قال البخاري أي على نيته، فالشاكلة هنا أي ما نوى وما قصد. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يأتي استدلال البخاري به، لأن البخاري رحمه الله يأخذ الترجمة من ألفاظ الأحاديث أو من معناها أو من فقهه لها، ولكن جهاد ونية، لما قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالنية مما يتقرب به إلى الله، والنية هي المقصد. والعلماء يميزون بين أحوال القلب، فهناك عارض وهناك حديث النفس وهناك إرادة وهناك عزم، وهذه مشمول هذه النوايا. فمنها ما عفي له وهو حديث النفس والفكرة، هذا عفى الله فيها عن هذه الأمة، إن الله تجاوز لي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ومن ذلك أيضا الهواجيس التي هي تعرض على الذهن فأنت لا تلام عليها. الإرادة إذا أراد أمرا، إن فعل خيرا أراد خيرا أثيب، وإن أراد شرا حبس حتى ينظر، إن فعله كتبت عليه سيئة، وإن تركه من جراء الله كتبت له حسنة، وإن لم يفعله عجزا ليس عليه شيء. أعلى من الإرادة العزم، أن يعزم على الفعل، وهي المسمات في الحديث بالهم، إذا هم عبدي بالحسنة فاكتبوها له حسنة، فاكتبوها له عشرا، وإذا هم عبدي بالسيئة فلا تكتبوها له فإنما تركها من جرائي، فإن هم بالسيئة وعجز عنها كتبت عليه سيئة. قال الله جل وعلا في المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يرد يعني يعزم، ويريد في الإلحاد في الحرم مجرد إرادته، وهو أمر فوق حديث النفس وفوق العارض الذهني وفوق الهم. إذا أراد بالحرم أي نوى في الحرم إلحادا توعده الله بأن يصيبه بالعذاب الأليم أينما بلغ. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجل بعدن أبين اللي في الجنوب، جنوب الجزيرة، أراد إلحادا في الحرم لأصابه الله جل وعلا من العذاب الأليم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الحاضر فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالنية هي محل القبول. وأول حديث صدر به هذا الجامع الصحيح حديث عبد الله، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عن عمر العمر رضي الله عنه. أي نعم، أحسن الله إليك. لأن علقمة بن وقاص الليثي ليس صحابي. نعم. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا من بدائع صنيع الإمام البخاري، فإن هذا الحديث ساقه في أول الصحيح لكن بغير هذا الإسناد، وهذا من تفننه في الرواية ومن سعة حفظه وعلمه رحمه الله، ما يمكن يسوق متنا في موضع ثاني إلا بإسناد مختلف. فإن هذا الحديث ساقه في أول الجامع الصحيح، قال: حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا، يقول الحميدي: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، قال: سمعت علقمة بن وقاص الليثي يحدث يقول: سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على منبر رسول الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من هذا الوجه رواه هاهنا من طريق محمد بن مسلمة بن قعنب أو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي عن الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة عن يحيى بن سعيد. إذن المدار هنا على يحيى بن سعيد، وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: سمعت محمد بن إبراهيم يعني التيمي، قال: سمعت علقمة بن وقاص الليثي عن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، هناك بالنيات وهنا بالنية، وإنما أسلوب حصر، أي العمل المقبول عند الله المتكئ على نية صحيحة، وإلا صورة العمل لا تكفي، ولو كانت صورة العمل كافية لكانت النصارى في رهبانيتها أعبد منا، لكنها على عمل غير مشروع وعلى عبادة باطلة، افتقرت إلى النية الصحيحة. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته، هذا مثال على النية. الهجرة انتقال من بلد إلى بلد، فقد تكون عبادة بالنية، وقد تكون غير عبادة بالنية أيضا، عادة أو لأمر من أمور الدنيا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ترك بلده ووطنه وماله فارا بدينه لأجل ربه سبحانه وتعالى وطاعة لرسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها تجارة، أوراق ليحصلها، جوازات وإقامات في بلدان الكفر أو غيرها، أو تجارة أو وظيفة يطلبها، إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، هناك من يهاجر علشان المرأة، ومنه من كان يسمى بمهاجر أم قيس، الصحابة هاجروا من مكة للمدينة فرارا بدينهم، وهل أجودي هذا هاجر حتى ينكح أم قيس الأنصارية، فقالوا هذا مهاجر أم قيس، فهو له ما نوى. الفعل واحد والنية مختلفة، هذه الصلاة فعلها واحد في قيامها وقعودها وركوعها وسجودها، لكن هناك من يصلي لله، وهناك من يصلي خوفا، وهناك من يصلي عادة، وهناك من يصلي ليمدح ويثنى عليه. إذن صور عديدة، ما الفارق المميز لها؟ هي نيتك أيها المصلي. فالنية عليها مدار العمل صحة وبطلانا، قبولا وردا. وكما قلت لكم، النية الأولى نية المعمول له، وهو نية الإيمان، وقد تكون نية الشرك يدخلها الرياء أو غيرها من أغراض الدنيا. ثم النية الثانية نية تمييز العبادة، ولهذا النية تداخل العبادات، لا وضوء إلا بنية ولا صلاة إلا بنية. ومن أركان الحج والعمرة ماذا؟ العمرة له ثلاث أركان: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والطواف والسعي. والحج له أربعة أركان: الإحرام وهو نية الدخول بالنسك، والوقوف بعرفة، والطواف طواف الإفاضة، والسعي سعي الحج. إذن هذه النية مداخلة للعبادات. ما الذي لا يحتاج فيه إلى نية؟ التروك، ما تعبدك الشريعة بتركه، ترك الزنا، ترك شرب الخمر، ترك السرقة، لا تفتقر إلى نية. فالتروك لا تفتقر إلى نية، لا يحتاج إلى أن تنوي نية لتترك هذا الشيء. إن استحضرت النية عظم أجرك، لكن لا يتوقف قبول عملك على ترك هذه النية. نعم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة. هذا حديث أبي مسعود البدري الأنصاري. ما الفرق بينه وبين ابن مسعود؟ ها؟ وين طلبة العلم؟ اللي يعرف يعطينا يمنه، لا عدمنه. لسنا في سوق مكة ولا في سوق الرياض. نزايد، ها؟ تفضل أنت. أي ما هو بثقافي، تزعل ثقيف، تزعل عليك هذيل، هذيل تحطه ثقافي، ها؟ طيب هذا ابن مسعود، والثاني أي نعم الأنصاري. صاحبنا في هذه الرواية هو أبو مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري، تمييزا له. وأما ابن مسعود فهو عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب إيش الهذلي ولا الثقفي؟ أنت الهذلي، أبو عبد الرحمن راعي الغنم رضي الله تعالى عنهم. قال أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها، حط خط كلمة يحتسبها، فهي له صدقة. يحتسبها يعني ينويها، ينويها نفقة يؤدي بها الواجب أو يوسع بها على أهله، وأهله زوجته التي تلزمه نفقتها، وولده أولاده وبناته. احتسبها أي ينويها عند الله أجرا فهي له صدقة. والنفقات من العبادات، أداؤها واجب، فإن استشعرت النية الإجمالية فهذا أداء للواجب، وإلا كانت عادة. فإن استحضرتها في كل مرة توسع على أولادك صارت النية عندئذ مثاب عليها فاعلها بمزيد أجر، بأن تكون هذه صدقة. واليد العليا خير من اليد السفلى. والنفقات نوعان: نفقة واجبة ونفقة مستحبة، وثمة نوع ثالث نفقة محرمة. فالنفقة الواجبة ما به قيام الأود في مسكن، في ملبس، في مطعم، في مأكل. النفقة المستحبة ما فيه التوسع على الأولاد والأهل في أنعام الله. النفقة المحرمة ما فيه سرف وترف ومفاخرات. ما الذي غيرها مع أن الفعل واحد؟ النية. النية تغيرها ثوابا ومضاعفة للثواب أو تأثيما على فعلها. نعم. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. هذا حديث الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري يروي عن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وهو خال وهو من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام من بني زهرة، فإن أم النبي عليه الصلاة والسلام آمنة بنت وهب من بني زهرة إحدى قبائل قريش. قال سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة إلا إنك لن تنفق نفقة تحتسبها عند الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. اللقمة اسم مرة واحدة تضعها في امرأتك إلا أجرت عليها، لأن الله أوجب النفقة للزوجة على زوجها وللولد على والده بما يستطيع لا بما يعجز عنه، لينفق ذو سعة من أين؟ من سعته حسب ما يستطيع، فإن احتسبها احتسابها هو النية المستحضرة أنه يؤدي الواجب أنه يطيع الله جل وعلا بامتثال أمره يثاب عليها ويؤجر حتى اللقمة الواحدة يضعها في امرأته. ومن أهل العلم من أخذ بالحديث على ظاهره بأن يلقم الرجل امرأته بما في ذلك من الأنس وإدخال السرور، وإلا المعنى أعم أنه ما يطعم به الزوج أهله، لأن من حق المرأة على زوجها أن يطعمها مما يطعم ويكسوها مما يكسو ويسكنها من حيث ما يسكن، هذا من حقه من حقها على زوجها. الشاهد أنه يحتسب ذلك أي هذه النية. والنية من تأملها في الأدلة تجد تدور على أمرين، الأولى نية تصحيح العمل أي نية المعمول له، النية الثانية المستحضرة التي يضاعف فيها أجر العمل. هذا مثلا قراءة القرآن، هل الأجور فيها واحدة للقارئين؟ متفاوتة تفاوتا عظيما، بذلك بحسب نيتهم وما يستحضرون تدبرا وتعظيما لهذا الكلام. ثم كذلك في العبادات كلها أقل المضاعفة عشرة، الحسنة بعشر أضعافها، إلى كم؟ إلى 700 ضعف، إلى أضعاف أخرى كثيرة. هذه التضاعيف والمضاعفات مدارها على ماذا؟ على النية والمقصد. ولهذا إن أردت لك المضاعفة وعظيمها فجرد النية لله أولا واستحضرها في عباداتك، ثانيا حتى تعظم بذلك الأجور لك عند الله، وتخرج بذلك من أداء العبادة عادة وإلفا إلى تحقيق معنى العبودية باستحضارك النية فيها حالا وواقعا. نعم. قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقول الله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. نعم. هذا الباب ختم به الإمام البخاري كتاب الإيمان من صحيحه، باب الدين النصيحة أو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. مع أن حديث الباب ليس على شرط الإمام البخاري، فإن حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رواه مسلم في الصحيح، وهذا من تفنن البخاري في التراجم، وقلنا غالب تراجمه يقتبسها من لفظة في الحديث، ومن تراجمه ومنها هذا النوع ما يأتي بسوق ترجمة من حديث ليس على شرطه وهو في نفسه حديث صحيح، ومن تراجمه ما يقتبسه فيه من المعاني التي ربما يعرفها طلبة العلم وأهل العلم ربما تخفى عليهم في وجه استلحاض الإمام البخاري هذا المعنى في فقهه. وحديث الباب ليس على شرط البخاري وإنما أخرجه مسلم، لكنه ثابت حديث صحيح، إنما ليس على شرط الإمام البخاري، وشرطه المعروف باشتراط إمكانية السماع بين الشيخ وتلميذه، مسلم أقل منه رتبة بإمكانية المعاصرة بين الشيخ وتلميذه. وفي قول الله جل وعلا إذا نصحوا لله ولرسوله، النصح لله هو عدم الغش وهو القيام به على الوجه المطلوب شرعا. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نعم، هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي رواه الإمام البخاري. قال بايعت النبي رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. البيعة هي المعاهدة والميثاق، مأخوذة من مد الباع، يمد المبايع يده والمبايع يده فيتعاهدان ويتواثقان. والبيعة ها هنا بيعة دينية، بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعات الإيمان العامة وبيعات خاصة كبيعة الرضوان، البيعة على الموت انتصارا لعثمان، ولهذا جاء مدحهم إن الذين يبايعونك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وفي آية الحجرات إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، لأن من بايع النبي عليه الصلاة والسلام ديانة كأنما بايع الله، لأن النبي مبعوث مرسل من الله سبحانه. يقول جرير رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والحديث فيه اختصار، في اللفظ الآخر أوسع منه بايعت نبي النبي صلى الله عليه وسلم على ألا أشرك بالله شيئا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وألا أسرق ولا آتي ببهتان أفتريه. قال والنصح لكل مسلم، هذا الشاهد، النصح هي النصيحة لكل مسلم لأن ذلك مقتضى الأخوة ومقتضى الإيمان، والنصح ضد الغش والكذب. ولهذا من غشنا فليس منا، أي غش المسلمين، يقوله عليه الصلاة والسلام. ومقتضى النصح لكل مسلم مفسر في حديث أبي أرقية تميم بن أوس الداري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة 3 مرات. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصح لله بتوحيده وعبوديته وطاعته وعدم التخلف عن فرضه وأمره، والنصح لكتابه القرآن بالعمل به والدعوة إليه وألا يهجره ويتحاكم إلى غيره ويحكم غيره عليه، والنصح للنبي عليه الصلاة والسلام بمطلق متابعته في طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، تصديقه فيما أخبر، وألا تعبد الله عز وجل إلا بما شرع. والنصح لآئمة المسلمين، من آئمتهم؟ صنفان، أمراءهم وعلماءهم، النصح لهم بعدم غشهم. ولهذا عقد البيعة عقد دين، ما هو بعقد منفعة، إن صلح معنا صلحنا معه وإلا نقضنا البيعة، لا، هذا عقد دين. فإن أدى ما لك الحمد لله، ما أدى أن تؤدي ما عليك، لأن هذا العقد كلفك به ربك جل وعلا. هذا من النصح لأئمة المسلمين، تقتضي عدم غشهم، الخروج عليهم والتثليب، ومن التثليب عليهم نشر معايبهم وإثارة الضغائن عليهم كما يفعله أصحاب الثورات والدهماء، يلعبون بذلك على مشاعر الناس ليبقوا في قلق واضطراب، ثم يهيجون إلى أن تسفك الدماء. دين الله عز وجل عظيم، صان فيه المؤمنين وحرز دماءهم وأموالهم، وجعل أمرهم منعقدا منضبطا على ولي أمرهم. وبهذا جاءت الأدلة المتواترة في القرآن والسنة. ومن النصح لعلماء المسلمين أيضا حبهم وعدم غشهم والتثليب عليهم، لأنه بهذا ميزوا وتميزوا عن غيرهم بالدلالة على دين الله جل وعلا. وإن من دواخل الشيطان ودواخل أهل الأهواء تصنيف العلماء وتمييزهم بحسب أهوائهم ورغباتهم، وهذا غلط ومنهج شيطاني خبيث. حتى إن منهم من يأخذ من العالم الحلال والحرام، لكن لا يأخذ منه المجريات السياسية والأمور العالمية، يستفتيه في صلاته وفي طهارته وفي نكاحه وطلاقه، ولا يأخذ منه ما يتعلق بما هو مثل ذلك أو أهم أو أقل في دماء المسلمين وأعراضهم. هذا ممن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، يتخير ويتشهى، وهي بدعة الخوارج قديما وبدعة الناس في القرون المتأخرة. والنصح لعامة المسلمين بعدم غشهم، بل بمودتهم وتحقيق الخير لهم، وهذا مقتضى قوة الإيمان، قوة العقيدة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لما غلظت القلوب في آخر الأزمان ينصح لجماعته، لعياله، لإخوانه، لا ينصح لعامة المسلمين. ثم يأتي من يسول له ويبرر، يقول إذا نصحت لهم يزعلون، لا يقبلون، لا يرضون. أنت أدي حق الله وما عليك، لكن كن صادقا في النصح. ما هو لو وقعت النصيحة على قريب لك تحننت وتساهلت معه وتحببت إليه، وإذا وقعت النصيحة على البعيد نفرت به، تكلمه من طرف خشمك. لا، النصيحة في قالبها الصحيح، وليست النصيحة مجرد براءة ذمة، وإنما النصيحة لنفع غيرك وإرادة الخير لهم. لماذا شرف العلم؟ لأن العلم رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، ومداره على نيتك. فإن كانت النية كذلك فيا سعدك، وإن كانت النية لأمر آخر فيا خيبتك. نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد رضي الله عنهما. عندك جرير وعندك المغيرة، كلاهما صحابيان، والقاعدة أنه إذا مر ذكر الصحابي أو أكثر يترضى عليهم شعارا لهم، وإذا مر ذكر الأنبياء يصلى عليهم ويسلم وإن لم يكتب ذلك أمامهم. نعم. أحسن الله إليكم. سمعت جرير بن عبد الله يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا: وربي هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم ارض عنهم، عاملون بما علموا، مؤدون ما بلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جرير بن عبد الله البجلي لما مات المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنهما، وكان أميرا على الكوفة وقيل على غيرها، قام جرير فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. ليس فيه مشروعية الخطبة والموعظة عند موت كل أحد، ولكن عند موت من له شأن من جهة، ويتأثر الناس بموته من جهة ثانية، لا سيما إذا كان من له ولاية وإمرة. قال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والأمر بتقوى الله الأمر الجامع وهي أعظم موعظة، والوقار، والوقار ضد العجلة، والسكينة ضد الفوضى والإسراع، حتى يأتيكم أمير. أي ذهب أميركم بموته فانتهت إمارته عليكم، فعليكم بالسكينة والوقار، الهدوء وعدم العجلة وانثلاب الأمر، حتى يأتيكم أمير بدل هذا الأمير. فإنما يأتيكم الآن، أي عن قريب. ثم قال: استعفوا لأميركم، أي اطلبوا له العفو. والاستعفاء معناه أيضا تحليله، أن تبيحوه وتحللوه، فإنه كان يحب العفو. وهذا فيه الإشارة إلى محمدة من مات، ليدل على الخير الذي مثلها، على خير مثلها، فإنه يحب العفو. ولهذا في التوسل: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. استعفوا لأميركم، اطلبوا له العفو والمغفرة، فإنه كان يحب العفو. وكان المغيرة بن شعبة من دهات الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال: أما بعد، تأتي غالبا الفصل بين الكلام، وأول من قالها القس بن ساعدة خطيب العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم تكررت منه هذه الكلمة في خطبه، كما روى ذلك الإمام البخاري ورواه غيره. وأصلها: أما بعد ذلك، حرفت ذلك وما بعدها وعوض عنها على الدال ضمة. أما بعد، فإني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، جئت مبايعا له على الإسلام في الدخول فيه صلى الله عليه وسلم، فبايعني. قال: والنصح لكل مسلم، أضاف إلى ذلك النصح تنصيصا عليه، وإلا داخل في عموم بيعة الإسلام وأحكامه، لكن نص عليه تنبيها وتنويها، تنبيها له وتنويها من شأنه. والنصح لكل مسلم. ثم حلف رضي الله عنه وهو صادق بار ولو لم يقسم، قال: والله وربي هذا المسجد إني لكم ناصح. ثم استغفر ونزل. والناصح يدل غيره على الخير، كيف إذا كان الحادي له والداعي مقتضى ما أمر به وخطب به من الشرع بالنصح للمسلمين وعدم غشهم ودلالتهم على الخير. وفيه أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم إذا احتيج إليهم قاموا مقام الحاجة، وبيّنوا أحكام الشرع، ونهوا عن البدع، ونهوا عن المخالفات. وهذا شأن أهل العلم، أنهم يبينون ويعلمون، فإذا سكتوا سكتوا بحلم، وإذا تكلموا ونطقوا نطقوا بعلم. أما يأتي من أذناب الناس من يتحكم على العلماء، ليش ما قال وليش قال وليش حط وليش ما حط، هذا جعل نفسه محلا فوق محل العلم، وجعل نفسه محل السيطرة عليهم، والتهوي بأهواء العلماء على ما يريد. وإتماما الحديث، فإن جرير رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام واشترط علي النصح لكل مسلم. فيه جواز الاشتراط عند المبايعة، سواء من المبايع أو من المبايع. فها هنا في حديث جرير الشرط ممن؟ من المبايع، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، فاشترط عليه تخصيصا على أن ينصح لكل مسلم. ومن جوازها في اشتراط الشرط من المبايع ما جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك أبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال: فكففت يدي. كف عمرو يده، قالوا: هذا من دهاء عمرو بن العاص، استعمله في هذا الموضع فانتفعت الأمة بذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما كف يده: ما هي عمرو؟ قال: أشترط يا رسول الله، عندي شروط. فقال: وما ذاك؟ قال: أن يغفر الله لي كل ما سلف مني وكان. اشترط عند المبايعة أن يتجاوز الله عنه ويغفر له ما سلف منه وكان من أنواع الإثم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ فقال: نعم يا رسول الله. فبسط يده وبايع النبي عليه الصلاة والسلام. انتفعت الأمة بهذا الشرط، أن الإسلام هادم وأن التوبة هادمة لما قبلها، مزيلة له. ولهذا إذا أسلم المسلم أسلم على ما أسلف من خير، لا يحاسب على ما كان قبل إسلامه من أنواع الإثم، لا يحاسب عليها. وكذلك إذا تاب التائب من الذنب بينه وبين ربه هدمت التوبة ما كان من جراء هذا الإثم. وفي حديث جرير أيضا قال: إني وربي هذا المسجد لكم ناصح. فيه جواز تفخيم الأمر للمحدثين والمخاطبين: ربي هذا المسجد الذي فيه تصلون ولله فيه تتعبدون، وهو الجامع الكبير. إني لكم ناصح، مع أن النصح أمر بينه وبين الله، لكن يقوله ذلك عطفا ولفتا لانتباه الناس ولقبولهم ما يستنصحون به، أي لست غاش لكم. وهذا يقال عند الحاجة إلى قوله، ولا الأصل في المؤمن النصح، لك عند الحاجة له يقال، كما قال صلى الله عليه وسلم لما أمره ربه بالصدع بدعوته: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقف عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا فنادى قريشا بطنا بطنا، ثم نادى بني هاشم وعمامه وعماته وبنته: لو أخبرتكم أن عيرا وراء هذا الجبل تريدكم، أمصدقي أنتم؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا. قال: أنا النذير العريان. هل يزكي نفسه النبي بذلك؟ لا، إنما شفقت النبي على الأمة ونصحه لهم: أنا نذير عريان. لأن النذير إذا أراد أن ينذر قومه بسرعة خفف من ملابسه ليصل إليهم بسرعة لا تعيقه بسرعته هذه الملابس. أنا النذير العريان لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولهذا في مواضع النصح لا بأس بأن يحلف الناصح، لكن لا بد أن يكون صادقا في حلفه، ولا بأس أن يظهر ما في نيته. وليس هذا من التقرب بذلك إلى الخلق، ولكن لإكمال الشفقة والنصح لهم، وإلا إذا أراد بذلك أن يطلب مدحتهم وثناءهم فله ما نوى. العمل صورته واحدة تغيره النوايا والمقاصد، فإن كانت النية والمقصد لله فيا سعد صاحبه، وإن كان لغير ذلك أو شابه ما شابه فهذا فيه الخلل بقدره وبحسبه. ولعظم هذا الأمر احتفت به الشريعة أيما حفاوة، أعني موضوع النية والمقصد والإرادة. فمن حفاوتها به أن من أنواع الشرك شرك الإرادة، وهو شرك النيات وهو شرك المقاصد. ومن ذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام فخم هذا الأمر وعظمه في قلوب أمته: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال. شوف هذه الفتنة التي أعظم الفتن، ترى يا أخواني أعظم الفتن من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة الدجال. ولهذا ما من نبي إلا وأنذرها أمته وحذرهم إياها. أنذرها نوح قومه، وأنذره موسى قومه، ونبينا صلى الله عليه وسلم أشد أنبياء الله إعذارا وإنذارا من فتنة الدجال. قال: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وش هقوتكم يا أخواني؟ ما هي الفتنة التي خافها علينا أشد من خوفه علينا أعظم الفتن وأشنعها؟ قال: الشرك الخفي، يعني شرك النيات والمقاصد. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، يطلب مدحة المادحين أو اتقاء مذمة الذامين، من عمل لا يراد به إلا وجه الله. هذا الرياء وهو الشرك الخفي خافه عليه الصلاة والسلام على أمته أشد من مخافته عليهم الدجال، على فضاعة وشناعة فتنة الدجال. لما يا ترى؟ لثلاثة أمور: الأمر الأول لكمال شفقة ونصح النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهو الذي مدحه ربي بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إيش بالمؤمنين ماذا رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. الثاني أن فتنة الدجال إنما يتضرر بها من أدركها، ولهذا كل من مات قبل ظهور الدجال هو ناج وسالم من فتنته. أما الرياء ما يسلم منه الناس لا في أول الزمان ولا في آخر، لأنه يسري في النفوس يدلي بها الشياطين، أو على الأقل قد لا يلقي لها صاحبها البال اللازم والاهتمام الكافي. الأمر الثالث أن الدجال فتنته ظاهرة، بينما الرياء فتسري في النفوس، قد يتساهل وهو يخالط العبادات صلاة وصياما وزكاة ونفقة وبرا وحجا وعمرة، فقد يتساهل بها المتساهل فيسري، فتحبط هذه النية الفاسدة بيسير الرياء تحبط عمله وهو لا يشعر. ففخمه في النفوس ليهتموا ويبذلوا، وفيه عنايته واهتمامه الكبير صلى الله عليه وسلم بصلاح الإيمان وصلاح المعتقد وسلامته من الشوائب المكدرة له. بهذا ختم الإمام البخاري كتاب الإيمان من جامعه الصحيح، ونبدأ إن شاء الله بعد الصلاة بكتاب العلم، وهو الكتاب الذي بعد كتاب الإيمان. فبدأ بكتاب بعد بدء الوحي فرغنا منه، ثم الإيمان وانتهينا منه الآن، ونبدأ بالكتاب الثالث كتاب العلم. نفتح المجال للإخوان إن كان عندهم في هذا شيء أو سؤال، والله ولي التوفيق. نعم سم. نعم يقول أخونا في قول الله جل وعلا في آخر لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمهن إلا الله. يقول: ويعلم ما في الأرحام. كيف نوفق بين هذا وبين ما توصل إليه في العلم الحديث من معرفة جنس المولود ونوعه وسنه وما يتعلق بذلك؟ الله أنزل كلامه باللسان العربي الواضح المبين، والله قال: ويعلم ما في الأرحام، ولم يقل جل وعلا: ويعلم من في الأرحام. فما اسم موصول معناها الذي، وهي من ألفاظ العموم. ما في الرحم لا يشترط أن يكون هو الولد أو البنت أو ما لهم، بل ما في الرحم عام. ولهذا هذا زائد عما علم الله به المتأخرين في العلم الجديد. وإذا بعث الله الملك، ملك الأجنة، متى يبعثه؟ بعد الأربعين والأربعين والأربعين، ثلاث أربعينات. كم هذه؟ هذه بالأشهر أربعة أشهر. يأمره الله بكتب أربع كلمات، وشي؟ بكتب أجله، كم يعيش، وكتب عمله، وش يعمل، وكتب رزقه، رزق واسع ولا ضيق، وكتب إيش، هل هو شقي أي من أهل الشقاوة أهل النار أو سعيد من أهل السعادة أهل الجنة. هذا علم غيب ولا علم حاضر؟ علم غيب. من أين يأخذه ملك الأجنة؟ يأخذه بأمر الله من اللوح المحفوظ، وهي الكتابة العمرية. إذن هذه علمها هذا الملك ولم ينازع بذلك علم الله، لأنه من علم الله. وكذلك ما يعرفه أو يتهجوى فيه في العلم الحديث في جنس المولود، هذا من علم الله القائل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن الأساس أن تعلم أن قوله ويعلم ما في الأرحام عامة، كل ما في الرحم. أما علم من في الأرحام هذا علم جزئي من هذا العلم الكبير، وكله من علم الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم نعم. سم تقول: ما بعد جت الجمرات، ما بعد جاء الحج، هي فدوى عيني، أبشر. نعم، التوكيل في الرمي في الجمرات لمن عجز عن أن يرمي بنفسه، من عجز عن أن يرمي بنفسه سائر الأيام يوكل غيره. أما من استطاع أن يرمي بنفسه يوما أو يومين لابد أن يرمي، ولو يجمع رمي الجمرات في يومين يرميها لنفسه. دليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، بل رضي الله عنهما، قال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرمينا عن الصبيان. عجز الصبيان دائم ولا مؤقت؟ لا، دائم وقت الحج، ما هو بكابر بيوم وليلة بيصير عمره، عجزه دائم. وضحت؟ إذن الرمي عن العاجز عجزا دائما. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرعاة، رعاة ماذا؟ رعاة ركائب الحجاج. الحجاج ما جاءوا على باصات على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، جاءوا على ركائبهم على إبلهم، والإبل تحتاج من يرعاها. أمر الرعاة أن يرووا يوم العيد، أي جمرة يرمونها العقبة، ويدعوا يوم الحادي عشر، لأنهم في مسراحهم في مفاليهم مع رعيهم إبلها الركاب والإبل، ويرموا يوم الثاني عشر ليومين، للحادي عشر والثاني عشر. إذا من عجز عن أن يرمي عن نفسه يوما لعجزه لمشيه للشحم واللحم اللي ما راح، فيستريح يوما ويرمي اليوم الثاني عن يومين. كلما أمكن أن تؤدي العبادة بنفسك وجب عليك ذلك. وهذا الضابط الفارق بين العجز المؤقت والعجز الدائم. لكن الإنسان لا يصل للجمرات إلا على عجلة، لثقل لحمه وكبر سنه، أو في المستشفى ترمي عنه، لأن وقت الرمي محدود بكم يوم؟ يوم النحر، 11 و12 13 المتأخر. فإذا عجز عن أن يرمي بنفسه يؤخر اليوم الثاني أو الثالث ليتأخر. فكيف يرمي إذا تأخر؟ يرمي أولا اليوم 11 الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع ثانية ويرمي اليوم 12 الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فإن تأخر رجع يوم 13 ورمى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عمن وكله في نفس الموقف. رمى الصغرى عن نفسه سبعا، يرمي بعدها عمن وكله ممن كان من ذوي العجز الدائم أو العجز المؤقت. والله أعلم. سم أجبت؟ أي نعم. سم نعم. كيف يتخلص المسلم من الرياء وشوائبه؟ يتخلص منه بالتوحيد، بأن يراقب ربه ويعظمه، بأن يرجو ثواب ربه لا يرجو ثواب غيره. التوحيد محاية للذنوب ومصفي للأعمال، فإذا خشي من وقوعه فيه مع جهاده ومجاهدته نفسه يأتي بالدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.